الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، هذه يمكن الدرس أو الحلقة الرابعة أو الخامسة، ها؟ خامسة سجل عندك؟ طيب. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في شرحه أو في نواقض الإسلام، قال: الناقض الأول الشرك في عبادة الله، وأتى به قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأتى بالآية أيضا في سورة المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: ومنه، أي من الشرك، الذبح لغير الله، كمن يذبح للجن أو يذبح للقبر أو غير ذلك، أو يذبح للمنزل أو غير ذلك من الأمور التي يحتويها هذا الشيء. إذن يا أخواني، عندنا أن الشرك أمره عظيم، لأن بدأ به الإمام. قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وجاء في سورة الحج: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. شوف، كل واحد طاح من السماء، فتخطفه الطير، أما الطير بتأكله أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني بعيد. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. إذن هذا ظلم، جريمة، الشرك أجرم من أكبر الجرائم، أن تشرك بالله عز وجل. جاء في سورة النساء مرتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأعيدت مرة ثانية في السورة. ليش؟ لماذا؟ تأكيدا لإقلاع آثار الشرك من النفوس المريضة، وتأكيدا لغرس الإيمان بالله عز وجل، والتحذير من مغبة الشرك وخطره وآثاره على العبد، وإن من مقاصد الشريعة دحض هذا الشرك وهدمه من النفوس، لأن أي شرك هو العدو الأساسي لعقيدة الإسلام. أي شرك هو العدو لعقيدة التوحيد. يقول الله عز وجل عن الأنبياء والرسل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فما بالك بالغير؟ فكيف غيرهم من الناس العادي؟ لئن أشركت ليحبطن عمله، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. قل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا نكرها في سياق النبي، أي شيء كان، دل النهي على أي نوع من الشرك. والنكرة في سياق العموم تفيد، النكرة في سياق النبي تفيد العموم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت. في رواية ابن الصامت: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت أو صلبت. حديث معاذ: لا تشرك بالله شيئا وإن عذبت أو حرقت. في رواية أيضا معاذ: وإن قتلت وحرقت. في رواية أميمة: وإن قطعت وحرقت بالنار. إذن فالشرك ينافي الإخلاص، والإخلاص هو أن يراد بالله، كما قلنا بالدرس الماضي، العمل والفعل أو الترك. فالشرك معصية عظيمة وظلم عظيم، لأنه يقصد به غير الله عز وجل، وطاعة غير الله في معصية الله عز وجل، ودعوة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة. فالشرك ذنبه عظيم، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا. فالمشرك سلك طريق غير الحق وضل عن الهدى. هذا الذي سلك هذا الطريق اللي هو غير الحق، وضل عن الهدى وبعد عن الصواب وأهلك نفسه، لأن الله توعد أنه لا يغفره، أهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة. وتفوته السعادة بسبب ما به من شرك، لأن الشرك ضلال يفسد العقل ويكدر صفاء الروح، ويكون الشرك عبدا للأوهام والأهواء والخرافات. فالشرك هو منتهى الفساد، أكبر الفساد هو الشرك، أكبر الضلال والأباطيل هو يأتي من الشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. مبحثنا أيضا في أولا في الشرك، لأنه بدأ بالشرك، والشرك والشركة بمعنى قد اشترك وتشارك وشارك أحدهما الآخر، اشترك وتشارك وشارك أحدهما الآخر وأشرك بالله كفر، فهو مشرك ومشركي. الاسم الشرك فيهما ورغب في شركهما، جعل له شريكا في ملكه أو في عبادته. فالشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، نظير وشبيه ومثيل، وهذا من أكبر، يعني الذي خلقك وسواك أن تجعل لله له ند، تجعل له نظير، تجعل له شبيه، مثل ما تدعو هذا تدعو هذا، مثل ما تستغيث بهذا تستغيث بهذا، مثل ما تسأل هذا تسأل هذا. هذه والله من أكبر الكبائر، والله هذه هو الماحق الذي يمحق الأعمال ويبطلها، والحارم المانع من الثواب يبطل الأعمال ويمحقها ويحرمك من الثواب. فكل من عدل بالله غيره بالحب أو التعظيم أو اتبع خواطره أو اتبع مبادئه المخالفة لملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وملة إبراهيم هي الحنفية السمحة، واتبع ملة إبراهيم، قال الخليل وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا فيه خطورة من الشرك. أبو الأنبياء يقول هذا الشيء، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف غير الأنبياء؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أخوف ما أخاف عليكم الشرك. فالشرك شركان، شرك أكبر يخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة. قال العلامة السعدي رحمه الله أن حد الشرك الأكبر هو أن يجمع أنواعه وأفراده، وأن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. كل اعتقاد وكل قول وكل عمل ثبت أو ثبت أنه مأمور به من الله عز وجل، فصرفه لغير الله شرك وكفر بالله عز وجل. كل عمل طلبه الله عز وجل وأضافه الشارع إلى نفسه، كل عبادة صرفها الله عز وجل لنفسه وخصها لنفسه، فصرفها لغير الله عز وجل شرك وكفر، وصرفها لله توحيد وإيمان وإخلاص. هذا ضابط للشرك الأكبر، لا يشد عنه شيء. أما حد الشرك الأصغر فهو لا بأس به، كل وسيلة وذريعة يتطرع منها إلى الشرك الأكبر، كما سيأتينا إن شاء الله في الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. لا يختص الله عز وجل في معاملاته وعبوديته، بل يعمل بالشرك هذا لحفظ نفسه أو لطلب دنيا أو لرفعة في الدنيا أو لمنزلة عند الجاه عند الخلق. فلله من عمله وللخلق نصيب، هذا حال أكثر الناس. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قالوا كيف يا رسول الله، كيف النجاة؟ قال قل اللهم أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، أستغفرك فيما لا أعلم. إذن الشرك نوعان، شرك أكبر وأيضا هو أقسام، وشرك أصغر وهو أيضا أقسام. الشرك الأكبر هو كل من أشرك مع الله شيئا في ذاته أو في صفاته أو في أسمائه أو في عبادته. تذكروا هذا، هو كل من أشرك مع الله شيئا في ذاته، في ذات الله عز وجل، في شخص الله عز وجل أو صفاته أو أسماءه أو في العبادة. هذا سيأتي لها تفصيل وحدها ما يتعلق بالذات والصفات والأسماء. وكل شرك أطلقه الله عز وجل وهو متضمن لخروج الإنسان عن دينه، مثل أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كالاستغاثة بغير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله، كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أن لما سأله ابن مسعود عن الشرك قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل له مثيل تدعوه كما تدعو الله عز وجل، وأن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، يعني إيش؟ مشركون. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وهذا الشرك أنواع معروفة، مثل شرك الدعاء، دعاء غير الله من الأنبياء والأولياء لطلب الرزق أو لطلب الولد أو لشفاء مريض أو شيء من هذه الأمور، كما في البخاري من مات أو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا نصيب من وقع في هذا الشرك، شرك الدعاء، حتى وإن كان يدعو الله عز وجل لكن يدعو معه غيره أيضا، ما ينفع هذا. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، من المشركين. فقول الله عز وجل والذين تدعون من دونه أو من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. كيف يسمع دعاءك صاحب القبر؟ كيف يسمع وأنت الذي قد صليت عليه وكبرت عليه أربعا؟ لا، أنت الذي دعوت له أن الله يغفر، أن الله يرحم، أن الله يدخله الجنة، فالآن تسأل شوف كيف صارت الأمور. إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، على احتمال أنهم يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم وما أنت بمسمع من في القبور. ويوم القيامة هؤلاء الذين دعوتهم يكفرون بشرككم. ما نكار احنا ما نشغل ما يدعون احنا ما قلنا له ما اخبرنا احنا ما قلنا حق احد تعال تعالوا ادعونا وكذا سواء كان ملك من الملائكه او كان عبد من البشر ما نكار ابدا. يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صاحب الصنع هو اللي يقول لك هذا الشيء. انت لو صانع تصنع السيارة وصانع السيارة وتقول حق فلان لا تأخذ هذه السيارة فيها كذا وكذا ما تصلح. في بعد خبير مثل هذا يخبرك عن السيارة وبعد تأخذها انت احمق. فكيف الله عز وجل لا ينبئك مثل الله عز وجل خبير في هذه الأمور هو الذي يحذرك من هذا. النوع الثاني من الشرك في الصفات كالاعتقاد بأن الأنبياء أو الأولياء يعلمون الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لا يمكن لأحد أن يعلم الغيب، لا النبي ولا ولي متعبد ولا نبي مرسل ولا إمام متبع أبدا، إلا أن يكون رسولا يوحي إليه الله عز وجل شيئا من المغيبات كأشراط الساعة كما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. قد أخبره، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أغرب مكان عنده أهله عنده يسأل عمر عن عائشة ما تقولون في أهلي، يسأل علي عن عائشة. لو كان يعلم الغيب لسأل عنها حديثة الإفك. يأخذ عليه الصلاة معه راعي غنم ليدله على الطريق. يسأل إعرابي قبل موقعة أحد من أين أنت وكذا ومع كم عندهم كم، ما يعرف ما هي الغنائم التي أو ما هي الأمور التي عند أهل الكفر. يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك تعلم علم الساعة. علم الغيب ما يعلم أحد يا أخواني أبدا إلا ما أخبره الله عز وجل بذلك. فمن ادعى علم الغيب بأي وسيلة كانت من الوسائل كقراءة الكهف أو الفنجان أو النظر في النجوم أو الكهنة والسحرة فهو كاذب كفار. ومن ادعى علم الغيب أو صدقه فهو مشرك كافر. ومن ذلك اللجوء إلى الحظ في الجرائد والمجلات أو الاتصال هاتفيا في بعض من يدعي معرفة الغيب، كل ذلك حرام لا يجوز، كله شرك بالله عز وجل. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قل الله عز وجل عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. من يعلم هذا؟ ففي البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كم ورقة تسقط كل ثانية؟ كم ورقة تسقط؟ ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هذا هو الله عز وجل، هذا الذي يعبد، هذا يشرك به. من يكون هذا عنده أيشرك به؟ أليست جريمة؟ جريمة والله أن يشرك بالله عز وجل بهذا. النوع الثالث شرك المحبة. أنا بس أقربها لكم، بل هي كلها واحد لكن أقربها لكم بالتسمية، ومحبة الأولياء وغيرهم كمحبة الله، لأن الله يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد عذاب. قوة لله، لا يحب إلا الله عز وجل، ما يحب معه غيره. محبة الله عز وجل ما يعادله شيء أبدا. محبة الله تكون كمحبة فلان أو علان؟ أبدا. أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، لابد من هذا. النوع الرابع شرك الطاعة، وهو طاعة العلماء وطاعة المشايخ وغيرهم في المعصية مع اعتقادهم جواز ذلك، وهذا هو التقديم بين يدي الله عز وجل ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقول قيل لك قال الله قال رسول، لا تقول قال فلان، ولا تقول قال علان، ولا تقول قال فلان أبدا، ولا خطب فلان، ولا قال فلان. ما قاله الله عز وجل. لا نقدم بين يدي الله ورسوله قول. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتميم الداري، قال يا رسول الله ما اتخذنا أحبار، أحبارنا ما اتخذنا أربابا من دون الله، قال اتخذتموهم، قال ما اتخذناهم يا رسول الله بعد ما أسلم طريق الإسلام، قال أليس إذا أحلوا ما حرم الله أحللتوا، وإذا حرموا ما أحل الله حرمتوا، قال بلى، قال ذاك. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يتكلم عن الصور، ما يجوز الصور أن توضع في البيت ومثلها التماثيل، قال لأن تعبد من دون الله. قالوا كيف تعبد ونحن أهل الإسلام، كيف نعبد التماثيل موجودة في البيت لكن كيف نعبدها؟ قال أليس إذا سقط أقمته؟ شوف تمثال بالبيت ساقط طايح، يعد ما يعدلونه في البيت، يعدلونه يتمون به، يسوون له مكان، يسوون له كذا. إذا سقط وإذا أصابه الغبار نظفته، قمت بتلميعه، هذه عبادته، اهتمام به، مع أنه هو يحرمك من الخير الكثير، من دخول ملائكة البيت. دخول ملائكة البيت دخول للرحمة، دخول للخيرات. أنت تحجب هذا خصوصا في إيش؟ في ليلة القدر. الناس يتحرون ليلة القدر، وتنزل تلك الليلة، وإذا في بيتك يا عبد الله من الصور ما فيه، والذي نزل من الملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى في الأرض، وأنت بيتك خالي من هذا، من البركة ومن الخير ومن الطاعات، ما في سبب ما عندك. نحن معشر الملائكة لا ندخل بيت فيه صورة ولا كلب. فاتخاذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله، فسرت العبادة بطاعتهم في المعصية في تحليل محرم الله. والنوع الخامس شرك الحلول، هو اعتقاد أن الله حل في مخلوقاته، حتى قال زعيمهم الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، وقال شاعرهم ما الكلب والخنزير إلا إلها وما الله إلا راهب في كنيسته، هكذا يقول ملاحدة. وأنواع كثيرة. والشرك الثاني الشرك الأصغر، فهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق الشارع عليه وصف الشرك، لكنه لا يخرجه من الملة، بل ينقص الإيمان وينافي كمال التوحيد الواجب، مثل الحلف بغير الله، إن حلف بغير الله فقد أشرك، حلف بغير الله فقد أشرك. يقول وشرفي وذمتي، هذا قسم بغير الله، يحلف بشرفه، يحلف بذمته، يحلف بأمه وأبوه، يحلف بالكعبة، هذا لا يجوز أبدا. حلف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله عز وجل طاعة من العظمة ما يماثل عظمته، نقول له أنه مشرك أيضا، شركا أصغر، سواء كان المحلوف به معظما من البشر، أنت حلفت بالنبي أو حلفت بأقل أم غير معظم أبوك، هل يجوز حلف بالنبي عليه السلام؟ لا يجوز، ولا يجوز حلف بجبريل ولا بغيره من الملائكة المقربين، ولا برئيس ولا بوزير ولا برأس أمك ولا برأس أبوك ولا بالكعبة، هذا كله ما يجوز. ومنه التطير، منه التطير أيضا الشرك الأصغر، التطير هو التشاؤم بالطيور والتشاؤم بالأسماء والألفاظ والتشاؤم بالبغاء وغيرها، نهى الشرع عنها. ألا إن طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، لأن التطير سوء ظن بالله عز وجل والتعلق بأسباب موهومة. شنو أخذ طير بسافر، أخذ طير وهدي إذا راح يمين أسافر، إذا راح شيزار أكنزل أهون، إيش هذا الكلام؟ سوء ظن بالله عز وجل، مثلها لا عدوى ولا طيرة، لا تطير ولا عدوى. من جاب من عدل الأول؟ من اللي زكم أول واحد؟ من زكمه؟ الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بهذا، بل عنده الفعل الحسن عليه الصلاة والسلام، كان يحب الفعل الحسن ويكره الطيرة، لأن الفعل الحسن إنما هو حسن الظن بالله عز وجل. وتعلق الخلق بغير الله هذا يعني سوء ظن بالله، بل المصلحة والسرور وتقوية النفوس يوافق ويلائم الفطرة السليمة في هذا. ومن الشرك أيضا الأصغر شرك الألفاظ، ما ورد عن ابن عباس في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صخرة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول وحياتك يا فلان، وحياتك يا فلان بحياته، ولولا كلبنا هذا لأتانا اللصوص، اللصوص يشبحون البيت والكلب ينبح، يخاف اللص ويشرد، هو ما يقول ايش لولا الكلب كان بظن البارحة، وين الله عز وجل؟ ولولا البط، البط ما يحطوه ما في الجسم كذا، البط ما إذا نط الجسم السارق أو اللص وراه، البط كلهم وراه طريق واحد ويخاف منهم، لولا البط لسرق البيت، ولولا النجم لما مطرنا، مطرنا بالنجم الفلاني والنجم الأول، هو متوكل على الله عليك. هذه بعد إذا واحد يقول متوكل على الله عليك هذه بعد أحسن، أحسن الله يجزي خير. بعضهم يقول لا متوكل عليك وعلى الله، أول يجيبه كده ترى أنت متوكل عليك أنا وعلى الله، هذا بعد أزل من هذه، وما شاء الله وشئت، تقتضي المساواة الواو، ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ثم ما شئت، الله له مشيئة وأنت لك مشيئة، لكن مشيئتك بعد مشيئة الله عز وجل. ولولا فلان لصار كذا، ولولا فلان لصار كذا. يا هل يدورونه من يومين ثلاثة يدورونه واحد أبوه ما مش أحد. ومنه أيضا من الشرك الأصغر أيضا الخفي، وهو الشرك في الإرادات والنيات، وها ذلك البحر الذي لا ساحل له. هذا عد ما له بحر ما له ساحل، وقل من ينجو منه. فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إلى الله وطلب الجزاء منه فقد أشرك بنيته وإرادته. تصنع للمخلوق، تصنع للمخلوق. كذلك ليسير من الرياء، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى، قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، رجل قام يصلي ودشوا شباب دشوا الناس قام يحسن صلاته، ركعة الثانية غير عن ركعة الأولى، صارت أحسن، صارت كذا وأرتب فيها ركوع فيها كذا، من أجل إيش؟ نظر الرجال له، نظر الناس له. هذا الشرك دائم دائم دائم العضال، آفة عظيمة تحتاج إلى إيش؟ علاج شديد، تمرين النفس على الإخلاص، مجاهدتها بمدافعة خواطر الرياء، والاستعاذة بالله عز وجل على دفعها. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك فيما لا نعلمه. فمن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. شوفوا الحديث ما يفصل، والآية ما تفصل، شوف عامة، شوف عام، شرك عام، من لقيه يشرك به دخل النار، ومن لقى الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. دخل الجنة، وعد من الله بدخول الجنة برحمته وتفضله سبحانه وتعالى ووعده الصادق. ومن لقي الله لا يشرك، نفي لجميع أنواع الشرك به شيئا، لم يتوجه بالعبادة لأي أحد، لا لنبي ولا لرسول ولا لملك ولا لجان ولا لصالح ولا لحجر ولا لشجر إلى غير ذلك. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، أي كل مشرك متوعد بالنار، كل مشرك متوعد بالنار، لأن من لقي الله وهو على شيء من الشرك الأكبر أو الأصغر أو الخفي فإنه سينال العقوبة والعذاب والعياذ بالله. هل الدخول هذا أبدي أم أمدي؟ في دخول أبدي، في دخول أمدي، لوقت تطلع. أقول ذلك بحسب نوع الشرك، فإن كان الشرك أكبر ومات عليه فإنه يدخل النار دخولا أبديا، وإن كان الشرك أصغر أو خفي فإنه متوعد بالنار، أي سيدخل النار ويخرج منها بسبب أنه من أهل التوحيد، بسبب أنه من أهل الإخلاص. لكن هذا الخفي الذي خفي عليه هو الذي ما عالجه، ظل معه، الشرك الأصغر في الموازنة أو الحقيقة أنه لا يدخل الموازنة؟ يعني بالحسنات والسيئات يوم القيامة هل يدخلون الشرك هذا؟ إذا رجحت حسناته فإنه لا يعذب على الشرك الأصغر. نقول هذا يسمى في حق كل أحد من الخلق، فإن منهم من يعذب على الشرك الأصغر، يعني ليس لكل الناس، في أناس ما يعذبون على الشرك الأصغر بسبب قوة التوحيد بهذا. لأن الموازنة بين الحسنات والسيئات ليست شاملة لكل الخلق، ليست شاملة أيضا لكل الذنوب، يعني تمر علينا أحاديث أن رجلا لم يعمر خيرا قط ولقى الله عز وجل ولم يعمل خيرا قد، قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء كلش إلا أن عندي غلمان يستولون المال باعتجارة من الناس، هذا علي القسط وهذا علي القسط وهذا علي القسط وهذا، فيأخرون هذا ويعفون عن هذا، أوصيهم اعفوا عن فلان وأخروا عن فلان، قال أنت تتجاوز عن الناس؟ قال نعم، قال وأنا أحق بك من هذا، ادخل الجنة، ادخل الله عز وجل. الرجل الذي مر بنا في حرق وطحن والقي نصفه في البر ونصفه في البحر، ولما فعلوا الوصية الأولاد ما إن ذروا نصفه في البحر نصفه في البر إلا قال الله عز وجل للأرض اجمعي ما عليك، وإذا هو قائم بين يدي الله عز وجل، قال يا عبدي ما فعلك حملك على هذا؟ قال خوف من قدخ الجنة، هؤلاء في الجنة. نعم، حوسب من كان قبلكم، حوسب يعني انتهى منه خلاص، إذن هؤلاء داخلين الجنة. فالموازنة بين الحسنات والسيئات ليست شاملة لكل الخلق وليست شاملة أيضا لكل الذنوب، بل قد يكون من الذنوب ما يستوجب النار ولو رجحت الحسنات على السيئات، فإنه يستوجب هذا الذنب النار، أو أن هذا يستوجب الجنة، لكن لا يستوجب الجنة، ولكن لا بد أن يتطهر من النار، لأن احنا قلنا ليس كل من دخل الجنة لا تمسه النار، لكن كل من لا تمسه النار يدخل الجنة، هناك فرق ما بين أن هذا ما تمسه النار وهذا دخل الجنة مسته النار، ممكن تمسه النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله لحمه عن النار. يلا عندكم شدوا على روحكم، حط على روح أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله لحمه على النار، هذا على طول يدخل الجنة، وهذا كثير في الأحاديث، هذا دليل على وجوب الخوف من الشرك، لأن الله يقول من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، يشمل الشرك الأكبر والأصغر والخفي، فعلى المرء أن يطلب الهرب من الشرك بجميع أنواعه ويسعى في ذلك جاهدا، لا تقول هذا خفي وهذا كذا وهذا ما يأثر، على المرء أن يستعيذ بالله عز وجل من الشرك الأصغر والشرك الخفي. ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك فيما لا أعلمه. لا تنام حتى تقول هذا الكلام، ينظمك من هذا الخبي والنيات، شرك النيات ما يسلم منه أحد إلا بهالطريقة. شرك الخفي ما يسلم في أحد إلا بهالطريقة، وشرك الأصغر ما تسلم إلا بهالطريقة، أنك تستغفر الله عز وجل في هذا. لأنه إذا علم فأشرك فإنه سيترتب الأثر الذي ذكرناه، عدم المغفرة. ففي هذا الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشرك الأصغر مع العلم والشرك الأصغر مع الجهل. لذا قال أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، لأن أمر الشرك الأصغر مع العلم عظيم. أنت تعرف هذا وتسوي، فيجب أن يستعيذ المرء بالله من أن يشرك به شركا أصغر فما هو أعلى منه من باب أولى. إذا الأكبر أولى أنك تستغفر منه، أن تتوب، لا بد أن تتوب. كما سيأتينا في شرح الآية، وأستغفرك مما لا أعلم. قد يقع في الشرك الأصغر، قد يقع في الشرك الخفي وهو لا يعلم، ويظهر شيء من من من ثلاثات اللسان وهو لا يقصد. لمثل هذا شرع هذا الدعاء، لمثل هذا نتعلم هذا الدعاء. هذا يدل على أن الشرك أمره عظيم يا إخوان. لا نتهاون، لا يتهاون أحد بهذا الأمر، لأن من تهاون بالشرك وبالتوحيد يكون متهاون بأصل الدين كله. أصل دين الإسلام تهاونت فيه أنت، لأن تهاونت بالشرك وبالتوحيد، بل تكون متهاونا بالذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم سنين عديدة في مكة، 13 سنة يدعو عليه الصلاة والسلام عن الشرك في مكة، وأنت الآن تستهين بهذا؟ بل تكون متهاونا بدعوة الأنبياء والمرسلين، دعوتهم التوحيد. تصور آدم 950 نوح 950 سنة في ايش يا اخواني؟ في التوحيد، يدعو الناس الى التوحيد، مع ان ما عنده مثل ما عندنا الان. الان احنا عندنا تكاليف كثيرة يمكن تشغلك عن التوحيد، وشاغل الناس عن التوحيد، التكاليف والمعاملات والأشياء شغل الناس عن التوحيد. لذلك يقولون أنتم كلهم تكلموا عن التوحيد، كلهم تكلموا عن الشرك. يا أخي نقول لهم نوح 950 سنة ما عنده شيء يتكلم عن هذه، ولا تضرنا ودا ولا سواعا ولا يعوغ ويعوغ ونسرا وقد أضلوا كثيرا. نوح يا أخواني، نوح 950 سنة يدعو الله عز وجل للتوحيد، ونحن نقول يعزون الناس يقول شو ذبحتوني مع التوحيد، قبلتوني مع التوحيد. هذا النجاة، هذا المنجاة. لو لقيت الله عز وجل لا تشرك به شيئا لقيك بملاه الأرض مغفرة. لو جئت بالأرض كلها ما عدا أن تشرك به شيئا، افعل الذي تفعل لا إلا أن تشرك بالله عز وجل. هذه اجتمعت كلها فيه على شيء واحد وهو العقيدة والتوحيد، توحيد العبادة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. أما الشرائع شتى كلها. الأنبياء دينهم واحد، أبوهم واحد. لهذا وجب عليكم الحذر، كل الحذر من الشرك بأنواعه، وأن نتعلم ضده، وأن نتعلم أيضا أفراد الشرك وأفراد التوحيد، حتى يتم العلم ويستقيم العمل. أما تعلم ذلك على وجه الإجمال هذا ما يقال نحن على الفطرة، ما يصير نقول نحن على الفطرة ونحن مسلمين وأبناء مسلمين وبعثنا مسلمين وبعثنا التوحيد، لا ما يصير هذا الكلام. فإذا أنت أتيت بالإفراد ربما رأيت بعض الناس يخوضون في بعض الأغوال ويخوضون في بعض الأعمال التي هي من جنس الشرك وهم لا يشعرون، ذلك لعدم خوفهم وهربهم من الشرك. فاحرصوا بارك الله فيكم على تعلم هذا مثل هذه الكتب ومدارسة مثل هذه الكتب، وعلى كثرة المذاكرة منها، والحرص على دراسة التوحيد وعلى دراسته والحضور مثل هذه الدروس، وفهم ما فيه من الحجج والبيانات. لعل الله عز وجل إن شاء الله يسر لنا إن شاء الله بعد هذا الكتاب كتاب آخر إن شاء الله يسر لنا دراسة كتاب التوحيد مثلا لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه، لأن هذه سبل النجاة، هذه سبل الفلاح. أطلت عليكم ها؟ طاف الوقت ها؟ ها ما طاف؟ لا لعل في هذا متى بدأنا؟ وذل؟ الحين احنا شاك؟ الحين وثل؟ وخمس؟ شنكم بعد تقولون لي؟ بعد نبي ما عليك بعد نبي، بس هذا آخر شيء، شيء بسيط بإذن الله لكنه مهم. الله عز وجل لا يقبل الله توبة من ذنب أذنبه الكافر في حال كفره، لا يقبل الله توبة من ذنب أذنبه الكافر في حال كفره. عن أبي قزع الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه. أخرجه الإمام أحمد، هو حديث إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات، واسم أبي قزع سويد بن حجير، ولفظه لا يقبل الله عز وجل من أحد توبة أشرك بعد إسلامه. وتابعوا عليها بهز بن حكيم عن أبيه إلا أنه قال من عمل مكان توبة، وبهز هذا ثقة وحجة، ولا سيما في رواياته عن أبيه وفيما يفسر رواية أبي قزعة ويزيل إشكال الوارد على ظاهرها في ذلك قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. لذلك أشكلت على كثير من المفسرين لأنها بظاهرها مخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة من قبول توبة الكافر. ومن أدل على ذلك قوله في هذه الآية كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها إلى قوله إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. اضطربت أقوال المفسرين في التوفيق بين الآيتين وإزالة الأشكال على أقوال كثيرة لا مجال لذكرها الآن، وإنما أذكر منها ما تؤيده رواية بهز، فإنها كما فسرت رواية أبي قزعة فهي أيضا تفسر الآية وتزيل الإشكال. فكما أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه أي توبته من ذنب في أثناء كفره، الكافر في أثناء كفره، الكافر في أثناء كفره لو سوى خطأ لو أكل ربا وتاب وهو كافر يقبل الله توبته؟ هو كافر، ليه كافر؟ وعلى الكفر كيف يقبل توبته؟ يقبل توبة من؟ المسلم إذا استغفر، لأن التوبة من الذنب عمل، والشرك اللي هو فيه يحبطه، لئن أشركت ليحبطن عمله، أنت مشرك والتوب توب من الشرك أول، لا توب من العمل هذا اللي عندك الذنوب، لأن تقبل توبتهم أي من ذنوبهم وليس من كفرهم. الكافر إذا تاب عن كفره يقبل الله عز وجل؟ كيف ما يقبله؟ لازم يتوب، لكن إذا تاب عن ذنب غير الكفر ما يقبله، هذا المقصود. كذا قال الله عز وجل لن تقبل توبتهم أي من ذنوبهم وليس من كفرهم، هذا فسرها بعض السلف، فجاء في تفسير روح المعاني للآلوسي، وقيل أن هذه التوبة لم تكن عن الكفر وإنما هي عن ذنوب كانوا يفعلونها معه فتابوا عنها على إصرار على الكفر. أنا كافر لكن تبت عن الربا، أنا كافر لكن تبت عن الفحوشات، أنا ما ينفع هذا، يعني أنا كافر تبت عن الكفر والشرك، نعم هذا ينفع. لذلك يقول لك الكافر ما تقبل توبته، المشرك ما تقبل توبته، في إيش عاد؟ احنا نفهم أنه من الشرك، لا هذا خطأ. من توبة اللي هو فيه. كفار يتوبون، عندهم أشياء يتوبون منها يفعلونها، وعندهم همات يجوز لكن يفعل لكن يتوب منها. هاي مو مثل المسلم. المسلم لأنه لو تاب عن الذنب تاب الله عنه على الذنب، لأنه أصله مسلم، ما يحتاج أنه يتوب يرجع الإسلام. والكافر عكس ذلك، ويعيد مخرجه ابن جرير عن أبي العالية قال: هؤلاء اليهود والنصارى كفروا بعد إيمانهم، ثم ازدادوا كفرا بذنوب أذنبوها، ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب من كفرهم في كفرهم، فلم تقبل توبتهم لأن الكفر موجود، ولو كانوا على الهدى قبلت، لكنهم على ضلال. هذا الذي قال شيخ الألباني، وهذا الذي اختاره الإمام فسر بن جرير رحمه الله، فليراجع كلامه من أراد الزيادة والتبسط في هذا الشيء. الأسبوع القادم إن شاء الله نتم ما في هذا الباب من الآيتين. هذا والله أعلم، إن الله أتم وأكمل، والحمد لله رب العالمين.